بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهى كلامنا إلى كتاب الحاجر، وقرأنا الآية الأولى المرتبطة بالحاجر، وهي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. ذكرنا ما قلنا يعني هاي ما سجل زين جيد هاي بعدين ان شاء الله سنسجل خليل. وذكرنا سؤال عن بعدين أربط الموضوع إن شاء الله. ذكرنا بأن للحاجر أسباب خمسة. السبب الأول قلنا الصغر، قلنا المقصود من الصغر يعني شنو؟ عدم البلوغ. فغير البالغ ما يتمكن يتصرف في من؟ في أمواله. يعني بتعبير آخر أوضح أكثر ولا؟ يعني بتعبير آخر إذا قلت شنو طفل طلع عمره 12 سنة 13 سنة هاي مثلا ابتدائية يمشي بالشارع يبيع بيبسي يبيع ما أدري شنو شداية هاي مشكلة مشكلة المعاملة ما يجوز حتى ما يجوز الشراء من حد هذا هي أموال هذه ومعاملة واحد من اثنين مفتوسة لا مفتوسة إذا محصول السلامة شنو؟ مو فلوسه فشلون يصرف؟ إذا فلوسه فعلى هذا الأساس شنو؟ هو محجب بالتصرف على أمواله. بالوكالة كيف الوكالة؟ بالمحجب؟ مو لأجل السفه وعدم الرشد، لأجل عدم البلوغ. إي يعني هذا بنفسه شنو؟ إي هذا بنفسه. وإن كان مميزا. وإن كان مميزا. اللهم إلا إذا اتلفنا ماذا ندري الأبو بجحة إهنا الأبو جايب صدق بيبسي وقايل له كل بيبسي تبيعه عشان هو سعر البيبسي مضبوط عنه 40 تومان يبيعه أكثر أقل ماهز 45 تومان تبيعه شو أكثر 45 تاخذ محفوظ السلامة شنو يعني آلة آلة كان بمجرد هذا مضبوط كان إذا بمجرد آلة لا متوكيل يعني شنو يعني كيف يصعد وينقص ويسوي شيء لا توكيل هذا اللي تحرقه هو هذا اللي يحرق الآلة لو جلس الآلة بعد شنو هو مقعد لو تسمي آلة لو تسمي وقت يعني بعد ما إلى حقه يزيد ينقص ما في شكل يزيد ينقص لا هو هذا ما إلى حقه هذا ميت وإنما يكون بهذا الشكل على أنه أنت تضبط أسعار شوفها محددة سعر هذا تاسبين كيلو هالقصة ذاك كيلو هالقصة بس الآن حتى بعض المحلات محددة شنو أسعار محددة وهذا التفل شنو قاعد بس يأخذ محفوظ السلامة شنو الفلوس ما محددة ويبقى شنو الكيلو تمن أو الكيلو وين أو هذا لا بس أما يجي يبيع لا بهذا الشكل فهذا هو مشكلة على أي حال لا جلس على كم مثل قلت أنا سلسل مبر الشرعي لو بس كل مصطر كل دون البلوغ من يتعامل هو ماركة هو يشتري وإحنا ابتلاء إحنا نحتاج هالحاجة إحنا نحتاجها شلون يعني الشرعي إلى شنو بد واحد خلي يجاوبه بد واحد خلي يجاوبه صباع كله من حضر لا تنساش تحضير فجواب هيك يعني بتعبير اخر شوية بتعبير اخر ينقول هاي السيرة جديدة وقديمة في زمان المعصوم ولا جديد حتى من جديد شاي ناشا عن شنو قلة الفضالة عدم الفضالة فليست حج الآن ما تسير محفوظ السلام يقفون الغياجين ويا النسوان يدبون ويرقصون ويسوون واحد يقفون الضوء وما أدري شنو إلى آخره فنقول هذا شنو يفسرون إذا باب حلال على رأي صار كل يعني كل هذا على ما يفعل حرام. هذا هو غلط. هذا ما تفعله. أنت في زمان المحصوم كان موجود والمحصوم كذا. إيه صحيح. أما فرد شيء جديد نشأ عن قلة المبالات. بس الآن ما تقول أبي زين مثل لحام. بعدا على هذا الأساس نقول لا. وهذا في الحقيقة شنو؟ ناشئ عن قلة المبالات. سير الناشئ عن قلة المبالات. إيش اللهم يجزيك. هذا السير على أن الأبصار كانوا يبيعون ويشترون وكذا هذا موجود هاي ليس جديد أيوة إنما كانت حتما موجود شو ما كان عدم الحاضي زمان أول حتما كانت عدم الحاضي طيب من زمان أول وهذا الشيء كان إذا عاطيتهم كانوا شنو يبيعون ويشترون وبلعبون وبالشوارع وبالكذا وهذا إذا حتما هيك شيء أكو صدوق تقدر تحرير في هذا فيه هذا فيه لكن انا ما اقدر احلف على انه بالعبود والشوارع ذلك الزمان كان يخلون بيبسي او شبيه البيبسي والطفل يبيع تقول له بيبسي وين صرت شيء لذهاب ما معلوم ما معلوم زمان اول فقر هم الكبار ما كانوا يقعدون الدرس عاطيت يجون يبيعون ويشترون وهذا فعلى هذا الاساس هيجي وجود للسيره في زمان المحصوم ما نفهم بل في زمان هذا موجود لكن ليش في زمان المحصوم ما معلوم موجود فالتلفزيون كيف يدفع هو نفس المحاضرة لا شروط المحاضرة لا شروط البيع طابق النحل بالنع ما خدود اي شيء شيء المحاضرة يبيع مصدر بيع هو شنو فعلي وليس شنو قولي فينطبق عليها ما ينطبق شنو على ذا من دون ان يكون شراهة التعامل مع الصرف في البيع ولا في قضايا أخرى جيب في البيع السبع شيء شيء الصرف على أي حال تقريبا شبه إجماع موجود إجماع مسألة الناس نص ما وإنما إجماع على الشيخ على أنه الطفل معاملات شنو باطلة وستأكد الناس من هذا الشيء على حال مصر تقريبا إجماعي زين السبب الأول للحجر هو الصغر الثاني السفح الثالث قلنا شنو السفح قلنا يعني ليس براشد الثالث الرقية الرابع الجنون الخامس شنو الفلات زين هذا كله أنت بيّلنا قلنا وقد أشار القرآن الكريم المن إلى الأسباب الثلاثة الأولى أما السببان الأولان يلا بحثنا الجديد من الآن أما السببان الأولان فقد أشار إليهما قوله تعالى يلا الآن رح نذكر الآية الآن رح نذكر الآية رأس السطر الآية رقم نسجد عليك رح نقرأها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف و ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا. النساء خمسة. إنها دلت فإنها دلت على أن اليتامى إذا كانت لهم أموال فلا يجوز دفعها إليهم، إلا إذا تم أمران: أحدهما البلوغ، وهو ما أشير إليه بقوله تعالى وهو ما أشير إليه بقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح. فإن بلوغ النكاح كناية عن البلوغ، ثانيهما إن إذا توفر أمران أحدهما البلوغ عدم السفر، ثانيهما الرشد، بأن يُصبر اليتيم قبل دفع أمواله إليه، ويلاحظ هل يعرف التصرف في المال من دون خسارة وغبن، فإذا نجح في الاختبار فذلك يعني أنه رشيد، أي غير سفيه، فإن الرشد يسابق عدم السفر. وبالجملة لا يدفع إلى اليتيم ماله إلا إذا بلغ وكان رشيدا، وهذا يدل على أن الصغار سبب من أسباب الحاجة، وهكذا عدم الرشد سبب لذلك، ثم إن الآية الكريمة يمكن أن نستفيد منها الأحكام التالية، مجموعة من الأحكام نستفيد من الآية. واحد، ما أشرنا إليه وهو أن اليتيم لا يدفع إليه ماله إلا إذا بلغ وكان رشيدا، والرشد يثبت بمن؟ بالاختبار. والرشد يثبت بالاختبار، ولكن تنبغي أن تتم عملية الاختبار. أهم ينبغي أن تتم قبل البلوغ أو بعده، فد واحد فليجاوب بعد البلوغ الاختبار. الآية الآية لا يبعد لا يبعد اعتبار تحققها او تحققه ما احنا قلنا عملية الاختبار قبل البلوغ. قبل البلوغ، فقبل البلوغ يختبر، حتى إذا تم البلوغ دفع إليه ماله من دون شنو؟ من دون تأخر. فإن الآية الكريمة قالت هو قبل اليوم ما يحتاج إلى ما ترى شو يعني ترى مدة كذا، فإن تبيع ليش فهي كم قضية نشوفها إذا عمرها أبو طحرنا نداب راحة ما يبلغنا طيبه. فإن الآية الكريمة قالت وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فاسبحوا إليهم أموالهم، أي أي أي أي بعد من عدنا، أي بمجرد أن يبلغ النكاح، أي بمجرد أن يبلغ النكاح ادفعوا إليهم أموالهم متى ما آنستم منهم رشدان. وهذا لا يمكن تحققه إلا إذا فرض أن عملية الاختبار قد تمت قبل البلوغ. هكذا يمكن أن يستفاد من الآية الكريمة. اختياري قد يكون شرعا المطلوب، لا قد يكون شرعا تحسين الشرعي صحيح الامر اختياري بيده، يمكن تقدمه يمكن تاخر، لكن الله يريد شنو تقدمه يريد تاخر، يريد تاخر بس الله شو يريد، يريد تقدم على البدر ويريد متاخر، واثنينات الممكن يمكن الله شيء يريد ويمكن شيء الله يريد. فاذا على هذا الاساس يكون نشوف الله شو يريد، ان الايه الكريمه احنا نريد نقول يستغل على انه شنو الله يريد قبل البلوغ، لانه قال حتى اذا بلغوا النكاح فادفعوا اليهم اموالهم، يعني معناه بمجرد بلوغ النكاح يدفعوا الاموال. غايته ماذا؟ ان انستم منه رشدا، يعني مع خمسه رشد، هذا معناه اذا يكون رشد على اي حال. ثم ان الايه الكريمه وان كانت خاصه باليتيم الا ان اليتم حيث انه ساعدني، حيث انه ساعدني لا خصوصيه له من هذه الناحيه، فيعم الحكم غير اليتيم ايضا بتنقيح المناط. ياخذ خصوصية كل اليتم، فإذا ابني عنده فلوس يدفع عنده فلوس عيديات وكذا فلوس وياه، يجوز أعطيه إياه ولا لا؟ يكون يبلغ النكاح وآنستم منهم رجلا ذات الوقت يدفع على شنو الفلوس، قبل ذلك ما يجوز تدفع على الفلوس قبل بلوغه أو قبل أنثى الرجل. ليش أخص اليتيم في السجن؟ من باب على أنه شنو الغالب شنو هو اليتامى وفلوس فلوس ياكلها ما تعدي ابو هذا وفلوس هلا في المحل غالبا هيك شيء. هو يقول انت بالحكم الاخر لا تاكل اموالهم، هو اشياء يعني هي قضيه اليتامى مهمه في الحقيقه، اكد عليها القران الكريم من هالناحيه، لانه عاده الانسان يريد ياكل شنو هذا بما انه ما عنده ولي فيقول شنو ياكل فلوسه ويغشه الى اخره، فلذلك الايه قامت تتحذر. اما ويا ابني ما اسوي هيك شيء. فعلى اي حال شنو الحكم اذا؟ ولذلك اكتب نجد الفقهاء يستدلون بالآية الكريمة على سببية الصغر والسفه للحاجر بشكل مطلق ومن دون تخصيص باليتيم يستدلون بمن؟ بالآية الكريمة. أظن إذا بالآية الكريمة خليه ولا يستدلون أوضح، لأن أنا صار طاقل هواية بيناتهم. شوف إحنا بدنا يستدلون بالآية الكريمة على سببية. أحسنتم، سببية شنو؟ الصغر وعدم الرشد للحجري من دون اختصاص بشكل مطلق من دون اختصاص باليتيم، لذلك راح اختصاص الحجر هنا راح يعد الكفراء يدقون على انه شنو السبب الاول الصغر، سبب ثاني الحاجر، الصغر وعدم الرشد سببان للحاجر بقوله تعالى وصل اليتامى بشكل حكم عام لا يخصصوا باليتيم بقوله تعالى، هذا معناه انه لا يفهمون الخصوصيه علما، وهذا معنى انه لا يفهمون الخصوصيه لليتيم. زين جيد. حكم الثاني رقم اثنين لا يجوز الاكل من مال اليتيم بنحو الإسراف أو بشكل سريع حذرا من أن يكبر فيمتنع الأكل آنذاك. أكل آنذا وعليه ساوضة. أنا شكريت في الوقت الثانية الثانية لا يجب الأكل من مال يعني من مال اليتيم مو شكريت نحو الإسراف أو بشكل سريع وعليه فالأكل من مال اليتيم يمتنع ويحرم في الحالتين المذكورتين وتقييد حرمة الأكل بحالة الإسراف يمكن أن يستفاد منه ومن الأكل يصيب أن الأكل من مال اليتيم جائز إذا لم يكن هناك إسراف كما إذا فرض أن شخصا كان يقوم بإدارة شؤون اليتيم من تربية وما شابه لها، بس واحد شاف له يتيم وخذا البيت ومدرسة كل يوم يوديه وكل يوم يجيبه ويغسل له وملابسه ويونسه و و و و و و و و و إلى آخره، وهذا إدارة شؤون اليتيم. فحت فرضة إلى الله شنو يدير أمره مثل هذا العقل الذي قال ابن زوجتي شنو هاي يدير امره، يعني اما بعد يرتب شنو تحس بحساب ابنه يرتب شنو امره هنا ابن يتيم، لكن بما انه ابن زوجته وياه يعيش بالدار فيرتب امره بالشكل هذا. ففي مثل ذلك يجوز الاكل من مال اليتيم بمقدار اجرة المثل. فإن إدارة شؤون اليتيم عمل، عمل شنو؟ محترم، وله أجرة. فيتمكن أن يأخذ هذا الشخص أجرة المثل من مال اليتيم. وطبيعي هذا أذكر هذا بعدين، وطبيعي إذا لم يقصد التبرع متراك بعض الناس، فإن هناك بعض الناس يعمل قربة لله بعدين يصير بناء صار توفيق من الأيام صار بناء فما يجب داخل طيب في الجديد أما على ما سنفع لك آخر إيه محاجة أريد ملتفت إلى ياك. وأنا بعض الناس أنا ماذا الحق التذكير فيقول لك أنا زين والله هذا اليتيم هل قد نشتغل لنا فإذا مش قد أني أجمعني فلوس ما شاء الله فإحنا نقول له أنت ناوي التبرع في الحقيقة يا ولا قربة إلى الله يا ولا ما قال ناوي التبرع ما يجوز حينئذ شنو الآخر السابع بعدين السابع جابين إيه. وهذا المعنى قد صرح به بعد ذلك حيث قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فجواز الأكل من مال اليتيم يستفاد من الآية الكريمة من جهتين، من جهة تقييد الأكل، تقييد حرمة الأكل بما إذا كان بنحو الإسراف، ومن جهة قوله تعالى فليأكل بالمعروف. ثم إن الفرق بين الأكل بنحو الإسراف وبين الأكل مبادرة لكبر اليتيم فرق بنات شو؟ هو أنه سائر حيث عدوى أي لا والله مواضح بدل تأكل قبل ما شنو اليتيم يكبر وبعض مرات واحد يقول قبل قد يقدر هذا اليتيم شنو ما يخليني بعد آكله هذا هاي دخل آكل أنا من هكذا هي هذا هي فن هي بس أنا عايز أقول إن شنو الفرق بين أو بين الإصرار؟ وهو هذا لما يريد يأكل قبل ما يكبر اليتيم بنحو الإصرار قاعد يأكل متجاوز حد يا الله متجاوز نقول ما يكبر اليتيم وياكل يخاف على أن اليتيم يكبر وما يخليه يأكل بعد. أنا عايز أقول إن هذه الحالة غسرة في مصادر الإصرار. هو هذا لما قاعد يأكل قبل ما يكبر اليتيم يأكل بنحو الإصرار ولا بنحو الإصرار جاوب ها؟ إذا بنحو الإصرار فهذا في الحالة الأولى. إذا لا بنحو الإصرار فكيف تتصور ذلك؟ التأثر هذا اللي عايز أقوله هو عايز أبين الفرق. ثم إن الفرق بين شنو؟ هو أنه في الأكل بنحو الإصراف يفترض أن الآكل يأكل أكثر من المقدار المناسب أرفع بينما في الحالة الثانية على الثانية قلت شنو يأكل مبادرة بكبر اليتيم يفترض أنه يأكل بالمقدار المناسب من دون سوء ولكن يفترض أن العمل كان بالإمكان تأخيره إلى حالة بلوغ اليتيم ولكن هو يسرع في العمل كي يأخذ الأجر ولا ينتظر ولا يؤخر العمل إلى ما بعد البلوغ إذ سوف يعمل اليتيم بنفسه ويحرم ذاك من الأجر إنه في مثل ذلك لا يجوز الإسراع في العمل وأخذ الأجرة المتعارفة حذرا من كبر اليتيم هذا الحكم شنو الثاني الحكم الثالث إلى يوم السبت إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قلنا بأن هذه الآية الكريمة يستفاد منها عدة أحكام. الحكم الأول الذي ذكرناه أنه يستفاد منها أن الصغر والسفه بمعنى عدم الرشد هما سببان من أسباب الحاجة، فلا يجوز لغير البالغ أن يتصرف في أمواله، ولا يجوز لغير الرشيد أن يتصرف في أمواله، وإنما الولاية للولي. هذا الحكم الأول الذي استفدنا من الآية الكريمة. الحكم الثاني الذي استفدنا أن الولي لا يجوز له أن يأكل بنحو الإسراء، ولا يجوز له أن يأكل مسرعا في العمل خوف أن يذكر الصبي وآنذاك يمتنع عليه أي على الولي الأكل. إن أما بالنسبة ماذا إلى الأول وهو أنه لا يجوز له أن يأكل مسرفان، هذا يدل بالمفهوم أنه أصل الأكل جائز، فأنت إذا تشتغل بأموال الصبي شيل شوي منه، لكن لا تشيل أكثر منين من الحد المقرر. وقلنا هذا مو بس يستفاد من هنا، بل صرحت به الآية الكريمة بعد ذلك، حيث قالت فليأكل بالمعروف يعني بالمتعارف. وأما بالنسبة إلى الثاني وهو على أنه ما يجوز إلى الأكل قبل أن يكبر الصبي على نحو السرعة، فقلنا المقصود من حده أنه أحيانا الولي يعمل ويأكل بالمعروف ما يأكل زائدة، ولكن يمكن تأجيل العمل إلى ما بعد بلوغ الصبي، بس هو يسرع في العمل حتى يأخذ عذر، لأن إذا ما أسرع في العمل الآن الصبي راح يكبر هو يعمل، بعد ما راح هو هذا الولي يستفيد. هذه الحالة هم مجوز، يعني أن الولي يسرع في العمل ولو يأخذ مقدار تجربة مثل مؤكد، بس يسرع في العمل خوف أن يذكر الصبي فما يتمكن أن يأكل، هذا ما لا يحق له. هذا الحكم الثاني. فالحكم الثاني إذن هج صار على أنه لا يجوز للولي أن يأكل بنحو الإسراف، ولا يجوز له أن يأكل ويعمل ويأكل مسرعا خوف أن يبلغ الصبي فلا يتمكن من العمل والأكل بعد ذلك. هذا الحكم الثاني كنا نستفيد من الآية الكريمة. الحكم الثالث بحثنا من الآن، يجوز للولي أن يعمل في أموال اليتيم بقصد التجارة له والاسترباح، فأموال اليتيم لا يلزم تعطيلها، ولا تكون التجارة فيها محرمة بحجة أنها راجعة لليتيم، ولا يجوز الاقتراب من أموال اليتيم. كلا، إن التجارة إذا كانت صالحة لليتيم فيتجوز التجارة في أمواله وتحصيل الربح له بشرط الاسترباح. الصالح يكون واحنا اي كسالة وخسارة اقول لا مذاكر اتفاقا يصير، احنا قل لا حب هذا فرق مشروع، هذا ما حقيقة صالح، هذا كان ربح موجود الى اخره، هو مش الشرطة اتفق هذا الخطر هو يريد في صورة الانتشار، لا هذا صار مطلب ثاني على انه هو امين في الحقيقة، ما دام على انه لم يفرق ما أكتب عبد بين ما أكتب أمان زين. ويجوز لهذا الولي العامل لأموال اليتيم أن يأكل منها ويأخذ مقدار أجرة المهر. ولكن بشرط أن يكون فقيرا. وأما إذا كان غنيا فعليه أن يتعفف عن ذلك. المطلق حكم مطلق لبس التجارة. فالشرط لجواز أخذ الأجر من أموال اليتيم أمران. الأول ألا تزيد الأجر عن المقدار المتعارف، الثاني أن يكون الآخذ فقيرا ومحتاجا. ونلفت النظر إلى أن شرط جواز العمل في أموال اليتيم أمران أيضا، جواز العمل مو جواز الأخذ. فرقوا أيها الأخوة الأعزاء، ذات الجلسة السابعة جواز أخذ الأجرة قلت أمران يكون ثقيل واللي بياخذ يتصال أجرة المدينة. الآن لا، العمل مو الأجرة، العمل يعني الآن يتيم موجود واحد عندنا طفل ما فهمه عنده فلوس يجوز العمل بها يا لا، مو سالأخذ. سالأخذ مرة يتناقض، احنا مرة يتناقض الحمد لله ما نحتاج، لكن العمل بها يجوز. شرط جواز العمل أمران، الأول أي تمت شيء ثاني مباين إلى ذات. الأول أن يكون العمل في تلك الأموال هو في صالح اليتيم، فلا بد وأن يلاحظ في البداية هل هناك مصلحة أو لا. فإذا فرض تحققها فآنذاك يجوز العمل. وهذا بخلاف ما إذا أراد الإنسان أن يعمل فيما في أمواله الخاصة، فإنه لا يلزم أن يخرج مولانا لا يلزم أن يخرج شنو من البداية وجود المصلحة. لا، باعتبار على انه ماذا محفوظ السلامة احتمال وجود مصحة موجود او مثلا متساوي مثلا هيكشي متساوي سبب الثاني الشرط الثاني أن يكون العامل هو الولي فلا يجوز لكل شخص أن يتصدى ويعمل بنفسه في أموال اليتيم لا بالتوكيل أجل لا بأس بأن يوكل الولي غيره فيعمل بإذن الولي وهذا بالتالي عمل مع الإذن الشرعي جيد. الحكم الرابع الذي نستفيد من الآية الكريمة هاي الأمور كلها يعني من القيامة ضمن الأخيرة فلا الأولية عظمني من هذا عمل العمل هذا في الحقيقة شنو مو من الآية شيء نستفيده وإنما من الخارج هذا من الخارج يعني شرط العمل المصلحة أن يحدد واحد مصلحة والعامل لابد أن يكون الولي هذا نستفيده من الخارج تقوم هذا نقوله الناس لا بأس عشان ما موجود العمل هذا في الحقيقة شنو ليش مو الآية شو تقول الآية تقول على أنه شنو أنا غنية وابتلوا اليتامى قد واحد يقول هذا استطاب علمه لكل الناس بعد فقل للناس بعدين شنو الآية تقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكلوا قد واحد يقول إذا كل إنسان هو يجوز له الإسلام فإحنا نجي نقول هذا في الحقيقة مو كل إنسان له حق الولي فقط وبشرط المصلحة بس هذا منين نستفيده هنقدر من الآية خارج لا من الآية الآية أول مرة تقول إذا أنستم الرجل فسلموا الأموال فإذا لم تعانسوا الرجل يعني مو رشدين تقدروا بالحان التاجرون البريش يقول إيه خذ آية تقول على التجارة خاصة فبلا إشكال ليش لأنه قالت شنو ومن كان غني ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غني بعد عدم يعني بعد عدم بعد الخير بعد الخير بعد هاي ناظرة إلى شنو أصغير بعد إذا أصغير بعد يكون على أنه ومن كان فقيرا فليأكل منه يعني قاعد تعملون فهي واضحة بأنه يجوز ماذا العمل لكن السلام على أن جهاز العمل مشروط بالمصلحة ومشروط في من بالولاية هذا مو من الآية من خارج هذا المستفيد عمل شامل لا ما اريد ان اقول ذاك واحد هذا الناس واحد ما ابي اجيز من اموال اليتيم اذا تعمل لصالحي ستعمل لصالحي لو بتجارتي لو تعمل لصالحي بان تدبر اموره مدرسه تودي اكيد تطبق له كذا ام شامل لذلك زي الكيد الحكم الرابع وهو الاخير الذي نستفيد من الايه الكريمه متى ما بلغ اليتيم وكان رشيدا فمن اللازم دفع امواله اليه وعلى الولي ان يشهد شهودا حين دفع اموال اليتيم اليه يعني علما الى اليتيم كي لا يترتب على ذلك كي لا يترتب على ذلك فساد وخلاف. ويبقى هل الأمر بالإشهاد أمر واجب أو هو مستحب ومفضل؟ ظاهر الآية الوجوب، إلا أنه إذا انعقد الإجماع بين شريطين كما هو ليس ببعيد، غير أنه إذا انعقد الإجماع بين شريطين كما هو ليس ببعيد على عدم الوجود، فترفع اليد عن ظهور المكتوب. لا هذا خلصنا في التجارة، خلصنا هاي فلوس وربحنا ما شاء الله وايد ربحنا كبر فلوس، هذه صار المليون صارت تجد 5 ملايين ما شاء الله ما شاء الله. لا كلام يمنع استغرت شنو بلا غليان شنو بلا لما اندلق من 5 ملايين تنطيه ايه يا ولاد لا انا هيدا قيل 5 ملايين مفروض نعرف ايش لا تصفر اعرف ايه انا انت اخر خواب اريد اعطيه فلوس او هي المليون انت ما اشتغلنا فيها هي المليون اريد اعطيه اياه قلنا اي خالي لما اريد اعطيه اياه اعطيه اياه شنو واحده على اشوفه اقول لها فلوس تبقى الربح مرتب يعني نفس الفلوس ايش قد ما اريد اعطيه هسه مليون مليون ايضا ايضا نص مليون اعطيه نص مليون اي مقدار ايضا اعطيه اياه واحده يا اجيب شهود يا جماعه ترى شوف اي فرن نقول خليه قدام الشهود هذا مساله ابي الشهود لانه باشر خاف هذا الولد شي يقول هذا الشيخ تلف فلوسي ما اعطاني فلوسي ايش ما اعطاني ولا اذا اعطاني فلوسي كان نعدل هو يهن كلامه من اوله للاخير هاي يصير والايه تبين شنو هذا المطلب حينئذ انه اموال اليتيم متى ما اردت دفعها اليه تشكد في الدفع على الله يكون امام شهود هذا يحتمل انه واجب ظاهر بالوجوب لكن مو بعيد انعقاد الاجماع على نفي الوجوب زين جيد ونلفت النظر الى قضية جانبية وهي ان الشريعة الاسلامية قد شددت موقفها اتجاه اموال اليتيم وحذرت من اكلها والتصرف فيها بشكل غير شرعي قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النساء تسع وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. النساء اثنين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أسراء الأسراء 34 جيد. هذه الآية انتهت. الآية الجديدة ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. النساء خمسة. أنا ذيك الآية السابقة هم أطلت على الرقم النساء خمسة. ذيك النساء ستة. هذه خمسة. فاشتباه لي. ذيك الآية وهي شنو؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. رقمها شو قد مطيع أنا؟ خمسة مطيع. أظنه اشتباه. ستة. ستة. هذه خمسة. هاي الآية قد زين. تشير الآية الكريمة إلى السبب الثاني من أسباب الحاجة وهو السفه وعدم الرشد. وتدل على أن السفيه محجور عليه في أمواله وبذلك تكون لدينا آيتان تدلان على سببية السفه للحاجر. احداهما الآية المتقدمة والاخرى هذه الآية. وقد تسأل لماذا عبرت الآية الكريمة بلفظ أموالكم؟ والحال أن المناسب أن يقال أموالهم، لعل النقطة في ذلك هي الإشارة إلى أن المجتمع المسلم يعد في نظر الإسلام كواحد، كشخص واحد، وليس كأفراد. يمتاز بعضهم عن الآخر، فأموال هذا على هذا الأساس. هي أموال ذات، وأموال ذات هي أموال هذا. ويترتب على ذلك أن الإنسان حينما يريد التصرف في أموال غيره فعليه أن يتوخى المصلحة كما يتوخاها شنو؟ بلحاظ أموال نفسه. وعلى هذا فمن يعمل في أموال السفيه فعليه مراعاة المصلحة. ولكن هذا لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يأكل من أموال غيره، على أساس أن الإسلام ينظر ينظر شنو إلى المجتمع المسلم كواحد. كلا، إن هذه النظرة نظرة اعتذارية، فهو يعتبره واحدا من هذه الزاوية، اي من زاوية توخي المصلحة ويحتمل ان يكون المقصود ما هو الظاهر اي لا تؤتوا اموالكم الراجع لكم الى السفهاء لا انه لا تؤتوا شنو ساعدني مال أموال السفهاء إليهم إن هذا محتمل أيضا وإن كان بعيدا بقرينة شنو أكبر قرينة بالآية تشوفون حين الاحتمال الأول أقراركم الآية أكثرين يا أولاد مرض أعطاهم المسكين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا كيف ما يرزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم هاي القديمة مو بعيدة لأن هاي متناسب شنو وارزقوهم فيها واكسوهم هذه يتناسب ويانا هي اموال اليتيم يعني اموال اليتيم لا تبقيها الى اليتيم لا من عدها ماذا في الحقيقة شنو اشتغل بيها وارزقهم فيها شغلها واعطيهم النتائج من الارباح هذه يتناسب ويانا هي اموال اليتيم مو اموال الشخص هو شنو نفسه هذا ايه مولانا على اي حال أنا جبت هاي شو هاي شو هاي شو هاي الباقة حلوة بس معناها شنو هي أموالي لكن أموالي ولي زين زين لا شئنا يعني شنو بالحال بس يلا لا بالحال هذا يعني نفس الاحتمال الأول لكن شوية ضيق الدائرة ضيق الدائرة إن في واحد يعني اللي يقول له أنتم واحد تبحثون فراعي موسح مو في ناس راعية في أموال جيد لا بأس به الوزع ماذا في أموال المسلم المجتمع المسلم لازم أنت تبي شوية تغير ذات لا بأس الحديث الشريف الناس أقعدنا شيء يقول على أنه المؤمنون كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى يعني نظر إلنا إلى جميع هذا يساعد عليهم أنت ما أعرف لأبيك هذا أبو ما حد يذكر الصفاء على اي حال كوين كان هذا ارضويته على اي حال بس كيف ما كان الثاني احتمال الاول هو هذا لكن ضيعنا الدعاء جيد جيد اكتب بقرينة قوله تعالى فيما بعد وارزقوهم فيها واكسوهم فانه يتناسب مع الاحتمال الاول ولكن سواء كان المقصود من الآية الكريمة هو الأول أو الثاني تبقى هي دالة على أن الأموال لا تدفع إلى السبيل. سواء كانت أموال نفسه أم أموال شنو غيره. وهذا يدل على أن السفه بنفسه سبب من أسباب شنو سبب من أسباب شنو صاحبني الحاج وهذا الكتان وهذا الهدفه. ثم انه توجد قضيتان جانبيتان ترتبطان بالآية الكريمة لا بأس بالالتفات أنا قلت قضيتان لا ثلاث قضايا قضايا ثلاث جانبية لا بأس بالالتفات إليها الأولى الثانية الثالثة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.